محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نواقض الإسلام، لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح له ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للفخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. نواقض الإسلام، النواقض جمع ناقض، النواقض جمع ناقض، وهو حل ما كان مبرما ومحكما، حل ما كان مبرما ومحكما، يعني انتقض ما كان يعتقده، انتقض ما كان يدين به. فنواقض الإسلام يعني مبطلاته، كما أن مبطلات الوضوء، الصلاة إلى آخره، مبطلات الوضوء تسمى نواقض. أيضا هنا مع النواقض يعني مبطلات الإسلام، والمراد الأمور التي تجعل الإنسان كافرا بعد أن كان مسلما، الأمور التي تجعل الإنسان كافرا بعد أن كان مسلما. وهذه هي النواقض، هي أصول النواقض، يعني قد تكون النواقض أكثر من هذا، لكن الغالب أنها ترجع إلى هذه العشرة، أو أن هذه العشرة كما ذكر الشيخ هي التي يكثر الوقوع فيها، هي التي يكثر الوقوع فيها، فحصرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه العشرة. ونواقض الإسلام مهمة للمسلم، ينبغي لكل مسلم أن يحفظها وأن يقرأ شروحها وأن يقرأ ما قال العلماء حولها، لأن حياة الإنسان ومستقبله في الدنيا والآخرة ينبني على هذا، على هذا الدين، فإذا كان متمسكا به أفلح في الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي قراءة نواقض الإسلام وقراءة ما قال العلماء المحققون المعتبرون، لأن نواقض الإسلام يعني قد تستغل مثلا في خضم الفتن أو الأحداث ثم يزاد منها أو ينقص، أو يقول فيها ما لا علم له بها، أو يقول ويزيد فيها لهوى في نفسها أو غير ذلك، فينبغي الإنسان أن يتفقه في هذا. الشيخ رحمه الله تعالى خرج في بيئة كما تعلمون كثر فيها الطواف القبور والأضرحة والذبح لغير الله إلى آخره، فألف رحمه الله تعالى هذه المتون المختصرة العظيمة. قال رحمه الله تعالى: الأول الشرك في عبادة الله. والشرك أصله مأخوذ من التشريك، الشرك مأخوذ من التشريك، يعني جعل هذا الشيء شريكا لشيء آخر، هذا الأصل، كما يقال شريك في تجارة أو غيره. أما بالنسبة للشرك في هذا الباب فعرفه العلماء رحمهم الله تعالى بعدة تعاريف، وكلها تعود إلى أمر واحد. فمنهم من عرف الشرك بأنه تسوية غير الله، تسوية غير الله مع الله في شيء من خصائص الله، فمن سوى مع الله غيره في شيء من خصائص الله فقد أشرك. ومنهم من قال صرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا، فهذا هو الشرك. وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بأول النواقض بالشرك لسببين. السبب الأول أنه أعظمها، أعظم الذنوب، أعظم الذنوب الشرك بالله، يعني أعظم من الاستهزاء في الدين، مع أن هذا كفر وهذا كفر، لكن الشريك اتخاذ مع الله جل وعلا شريكا يعبده ويدعوه هذا أعظم من مجرد الكفر، وإلا الشرك كفر والكفر شرك، لكن لا يلزم من الكفر أن يكون شركا، وإلا الشرك كفر والكفر شرك، لكن الشرك أعظم من الكفر. هذا السبب الأول. السبب الثاني كثرة الوقوع فيه، السبب الثاني كثرة الوقوع في الشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والشرك أعظم الذنوب كما سبق، ومخرج من الملة، ويترتب عليه ثلاثة أمور مرت معنا بالأمس وإن شئت فقل أربعة. الأول أنه محبط للأعمال، واضح ولا لا؟ الثاني أنه مخرج من الملة. الثالث أن صاحبه مخلد في النار. الرابع أن الجنة عليه حرام، لكن إذا قلنا مخلد في النار يكفي. على كل حال هذا ما يترتب على الشرك. قال الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأي ظلم، ظلم أعظم من الشرك بالله جل وعلا. فهنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن المشرك ليس له أمل في مغفرة الله ورحمته. لكن هل هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به هل هي تشمل الشرك الأصغر أيضا أو في الشرك الأكبر؟ هذا سيأتي إن شاء الله عند التقسيم، ولعلنا نختصر ونستعجل لأن الدرس طويل. وعلى هذا نقول الشرك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرك أكبر، القسم الأول شرك أكبر كما قال الشيخ، ومنه الذبح لغير الله كما نذبح الجنة والقبر ودعوة غير الله إلى آخره، تسوية غير الله مع الله أو صرف شيء من خصائص الله لأحد من المخلوقات، فإن هذا الشرك الأكبر. هذا الشرك الأكبر. الشرك الأكبر يكون في القول والاعتقاد والعمل إلى آخره. القول كان يتلفظ بأمر شركي، الاعتقاد أن يعتقد أن مع الله غيره إلى آخره، العمل أن يذبح يسجد يركع لغير الله إلى آخره. هذا الشرك الأكبر. القسم الثاني الشرك الأصغر، القسم الثاني الشرك الأصغر. والشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين، الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين. شرك أصغر ظاهر، شرك أصغر ظاهر، وشرك أصغر خفي، شرك أصغر خفي. الشرك الأصغر الظاهر هذا يكون في الربوبية، يكون في الألوهية، أيضا ممكن في الأسماء والصفات، في الربوبية كان يعتقد أن شيئا من المخلوقات سببا لشيء والله لم يجعله سببا. كان مثلا يعلق التميمة أو الحلقة يعتقد أنها سببا لدفع الحمى أو غيره، فهذا شرك أصغر في الربوبية. وكل من اعتقد في شيء سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا عادة فهو شرك أصغر. انتبهوا لهذا، كل من جعل شيئا سببا لشيء لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا عادة فهذا شرك أصغر. انتبهوا لهذا، لو واحد قال أنا إذا علقت التميمة تذهب عني الحمى، نقول الآن الحلقة التي علقها في يده جعلها سبب لتخفيف الحمى الحرارة، طيب هل هذا دل عليه الشرع؟ أجيبه، ما دل عليه الشرع. هل دل عليه العادة يعني الطب والدراسات والتجارب؟ هل دلت؟ لا. إذن شرك أصغر وهلم جرة، أي شيء تجعله سبب. طيب شراب مخفض الحرارة سبب لتخفيض الحرارة، صح ولا لا؟ ننظر هل استعمال الشرك أصغر أو لا. هل دل الدليل الشرعي على أنه مخفض الحرارة؟ لا. هل دلت العادة والتجربة؟ نعم. إذن هو جائز. فأي شيء يستعمله الإنسان أو يتخذه يجعله سببا وهو ليس بسبب لا في الشرع ولا في العادة فهو شرك أصغر، فهو شرك أصغر. ويكون الشرك الأصغر أيضا يكون في الألوهية، كان يعتقد أن في هذا الشيء بركة والله جل وعلا لم يجعل فيه بركة، هذا أيضا نوع من أنواع الشرك الأصغر. وفي الأسماء والصفات أيضا ممكن يقع الشرك الأصغر، قوله ما شاء الله مثلا، ما شاء الله وشئت، هذا بالقول فقط لأنه سوى بين المخلوق والخالق، والتسوية تدخل في الأسماء والصفات ونحوها، فهذا كله شرك أصغر. وهذا الشرك أصغر ظاهر يعني واضح بين. القسم الثاني شرك أصغر خفي، شرك أصغر خفي، وهذا ينقسم إلى قسمين، هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الرياء، القسم الأول الرياء. القسم الثاني التسميع، القسم الأول الرياء، القسم الثاني التسميع. انتبهوا لهذا، التسميع أصلا هو رياء، لكن لما كان يختلف يسيرا سمي التسميع، وإلا هو نوع من أنواع الرياء. إذن الشرك الأصغر الخفي، النوع الأول الرياء، والنوع الثاني التسميع. الرياء كان يصلي فيحسن صلاته، يقرأ فيحسن قراءته لأجل الناس، هذا يسمى رياء. والكلام هنا عن الرياء الذي لا يخرج من الملة، رياء العصاة، رياء المسلمين. أما الرياء المخرج من الملة فلا نتكلم عنه، لأن هناك رياء مخرج من الملة، يصلي لأجل الناس، يتصدق لأجل الناس، لكنه لولا الناس ما فعل، فالإيمان ظاهر والنفاق باطن، وهذا هو النفاق الذي صاحبه كافر مخلد في النار، وهو الذي وردت النصوص فيه في القرآن، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهذا يسمى مراءة المنافقين، ويسمى الرياء الاعتقادي للعملي، هذا لا نتكلم عنه لأنه كفر، لا فرق بينه وبين اليهود والنصارى، بل هو في الدرك الأسفل من النار، كرياء المنافقين الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل زمان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول بلية المسلمين بالمنافقين بلية، بلية عظمى، لأنه كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون ثوبه قصيرا وله لحية وهو منافق كافر في الدرك الأسفل من النار. والآن قد يأتي شخص يلبس لباسنا، يتكلم بلغتنا، لا فرق بيننا وبينه، لكنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا رياء المنافقين لا نتكلم عنه، نحن نتكلم عن الرياء الذي هو الشرك الأصغر. إذن الأول الرياء، أن يصلي فيحسن صلاته إلى آخره. القسم الثاني التسميع، التسميع وهو أن يذكر العمل بعد أن بعد الفراغ منه، يعني إذا تصدق أو قرأ أو صلى ذهب قال أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا، هذا رياء، لكن يسمى تسميع، ومن سمع سمع الله به، وهو شرك أصغر. إذن الشرك الأصغر هل يدخل في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ أما بالنسبة للشرك الأصغر هل يخلد في النار؟ لا، هذا بالإجماع أنه لا يخلد في النار، وأن صاحبه يعذب من النار ثم يخرج، لكن الخلاف انتبهوا الخلاف هل يدخل تحت المشيئة؟ يعني الشرك الأصغر هل يدخل تحت المشيئة؟ والمعنى هل الشرك الأصغر تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له؟ هل يدخل تحت المشيئة؟ القتل، الزنا، الخمر، هذه كبائر، النميمة إلى آخره، هذه تدخل تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلد في النار. الشرك الأصغر هل تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه؟ جمهور العلماء على أنه يدخل تحت المشيئة وأنه ككبائر الذنوب، فإن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ما دام أنه لا يخرج من الملة فهو مثل كبائر الذنوب، ما دام أنه كبيرة مثل كبائر الذنوب. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يدخل تحت المشيئة، وممن ذهب إلى هذا العالم العظيم الفذ الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من المحققين أنه لا يدخل تحت المشيئة، وأن المشرك شرك أصغر لا بد أن يعذب، لا بد أن يعذب، لكنه لا يخلد في النار، يدخل النار يعذب ثم يخرج إلى الجنة. واستدل بقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا عام. وانتبهوا عندنا قاعدة، انتبهوا، العلماء رحمهم الله يستدلون بأدلة الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. لو أن إنسان أمام كلام قال بأولادي أو بصلاتي، هذا حلف بغير الله ولا لا؟ طيب قلت يا أخي ما يجوز، حرام، لا تقول هذا. قال أعطني الدليل، ماذا تقول له؟ ما يلزم أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نحلف بآبائنا، لا، صح هذا دليل خاص، لكن عندنا دليل عام، تقول الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالعلماء يقولون يستدل بأدلة الشرك الأكبر على إبطال الشرك الأصغر، والقضية خطيرة. شخص يحلف بغير الله فيقول ما شاء الله وشئت أو لولا الله وفلان، هذا معرض أن الله لا يغفر له حتى يعذب، لكن الخلود في النار لا يخلد، هذا باتفاق لا يخلد في النار، لكن هل يدخل تحت المشيئة أو لا سبق الخلاف. إذن هذا هو الناقض الأول، وهو الشرك، وهو أنواع بحر لا ساحل له، الصلاة والركوع والسجود والذبح والرغبة والرهبة والحب والخشية إلى آخره، لا يجوز أن يسوى الله جل وعلا بغيره في أي نوع من أنواع العبادة، ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. لكن الشرك الأصغر الذي هو الرياء هل يبطل العبادة أو لا يبطلها؟ لعلنا نذكره باختصار. القسم الأول أن تكون العبادة فعلت رياء، فعلت رياء، لولا الرياء ما فعلت هذه العبادة، أن يكون صلى لأجل الناس لولاهم ما صلى، فهذا لا يقبل، لا يقبل العمل كله، وصاحبه مخلد في النار، وهذا رياء المنافقين. القسم الثاني أن يكون أصل العمل لله، أصل العبادة لله، لكنه يحسنها للناس، صلى لله فأطال في القراءة، صلى لله فأطال في السجود إلى آخره، فأصل العمل لله لكن خالطه الرياء. فمنهم من يقول يبطل العمل، ومنهم من يقول يبطل الفضل الزائد، أجر الفضل الزائد يبطل ويبقى أصل العبادة، تبقى أصل العبادة. القسم الثاني أن يبدأ العبادة لله ثم يطرأ عليه بعد ذلك الرياء وهو في أثنائها، يعني أصل العبادة لله في أولها لم يرائي ثم دخل عليه بعد ذلك الرياء، فيبطل ما دخله الرياء، يبطل ما دخله الرياء. وبعض العلماء يفصل إذا كانت العبادة متصلة أو منفصلة. على كل حال ينبغي الإنسان أن يحذر من هذه الأمور. لكني أيضا أنبه على مسألة أخرى، بعض الناس إذا أراد أن يحذر من الرياء وسوس، دخل الوسواس، قال والله أنا الآن أحفظ القرآن، قريبا أنتهي من القرآن، والناس الآن يقولون والله ما شاء الله فلان حافظ، خلاص أريد أن أترك الحفظ، والله أنا الآن قراءتي جميلة والناس يتحدثون بقراءتي سأترك إمامة المسجد إلى آخره. لا لا لا لا أبدا، لكن كن في الخلوة والجلوة سواء، ليكن خوفك من الله جل وعلا أمام الناس وفي الخلوة سواء. وأكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أفضل البشر بعد الأنبياء أبا بكر رضي الله عنه، قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم. لكن لا يفتح الإنسان عليه باب الوسوسة، فإنه قد يترك العمل ثم بعد ذلك قد ينتكس عياذا بالله، وقد يترك الدين يخرج من الدين. والسبب الأول الخوف من الرياء، والشيطان يحرص أن يصرف الإنسان عن العبادة، فإن لم يستطع وسوس له فيها، فإن لم يستطع جعله يغلو في العبادة، يجتهد أكثر حتى بعد ذلك يمل ويترك العبادة. صلى الله العافية والسلامة. نعم. من جعل بينهم وبين الله مساقط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر جماعة. هذا الناقض الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، وهذا سبق. سواء يدعوهم ويعبدهم لأنهم يملكون الضر والنفع، أو يدعوهم ويعبدهم لأنهم لهم مكان عند الله جل وعلا، وإن اعتقد أن الله عز وجل هو الخالق المالك المتصرف، ما دام أنه اتخذهم وسائط بينه وبين الله جل وعلا يدعوهم ويتوسل بهم، فإن هذا شرك إجماعا، إجماعا، لأن الله جل وعلا لم يجعل بينه وبين عباده واسطة إلا في الدنيا، جعل واسطة شرعية، نقول نعم واسطة إلى الله جل وعلا، وهم الرسل في تبليغ الرسالة. إذا قيل الواسطة بين الله وبين عباده نقول نوعا واحدا هو الشرعي، وهو الرسل، نعم واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ الرسالة، في تبليغ الدين، الداعية واسطة بين الله وبين عباده، ها، في دعوة الناس وتبليغهم دين الله جل وعلا إلى آخره. فمن حيث تبليغ الدين الله جل وعلا، نعم هؤلاء وسائط الله جل وعلا في تبليغ الرسالة. أما الواسطة الممنوعة فهي ما ذكرها الشيخ هنا، وهذا هو المراد، أن يجعل بينه وبين الله جل وعلا وسائط يدعوهم ويتقرب إليهم، يرجو مغفرة الذنوب والزلفى إلى الله جل وعلا. بقي عندنا قوله وسائط، بقي عندنا الواسطة في الدنيا. الواسطة في الدنيا هل هي جائزة؟ نقول نعم، الواسطة إذا كانت عند مخلوق فيما يقدر عليه لا بأس، إذا كانت الواسطة عند مخلوق فهذا تسمى شفاعة، والمخلوق يقدر على هذا فإن هذا لا بأس، هذا لا بأس، اشفعوا تؤجروا. إلا إذا كان الواسطة في أمر محرم فهذا شيء آخر، إذا كانت فيه إبطال حق لأحد أو أخذ حق من أحد فإن هذا يكون محرما، ولا الأصل، الأصل الجواز. نعم. قال رحمه الله الثالث، يعني الناقض الثالث، من لم يكفر المشركين، من لم يكفر المشركين، إذن من لم يكفر الكافر فهو كافر، وهذا محل إجماع، من لم يكفر الكافر المشرك فهو كافر. لماذا؟ لأن الذي لا يكفر المشرك مكذب للقرآن والسنة، القرآن حكم بأن المشركين كفار، اليهود والنصارى وغيرهم، والسنة حكمت بأنهم كفار، فالذي لا يكفرهم ماذا يكون؟ يكون مكذبا لله ولرسوله. ولهذا بعض الناس إذا قلت له هذه المسألة، من لم يكفر المشركين فهو كافر، ظن غاب عن باله أن القرآن كفرهم والسنة، فقال يا أخي لا، انتظر، لا تتعجل. نقول نحن ليس لنا علاقة أننا كفرناهم أو نكفرهم، علاقتنا أننا كذبنا القرآن والسنة، وتكذيب القرآن والسنة ما هو؟ شرك. فالقرآن حكم بين اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والمشركين كفار، والسنة كذلك حكمت، فمن لم يكفرهم فإنه كافر. لكن هنا قضية مهمة، انتبهوا، الوقوع بالكفر، الوقوع بالكفر ينقسم إلى قسمين، الوقوع بالكفر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما أجمع العلماء على أنه كافر، ما أجمع العلماء على أنه كافر، سواء كافر أصلي، والكافر أصلي ما يحتاج نقول إجماع بالقرآن والسنة، لكن شخص وقع في كفر صار مشركا هل نكفره؟ ما كفرنا، هل نكفر؟ نقول إذا كان هذا الأمر مجمع عليه أن فاعله كافر وأن هذا كافر فإنه كافر، ومن لم يكفره فإنه يكفر. لماذا؟ لأن هذا في تكذيب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين. القسم الثاني أن لا يكون مجمع عليه أنه كافر، لا يكون مجمع، بعض العلماء يرى أنه كافر بعضهم يرى أنه ليس بكافر، فمن يرى أنه كافر بأدلته يكفره ما في إشكال، لكن من لم يكفره هل نكفره؟ لا. انتبهوا لهذه المسألة، ولعلي أضرب لكم مثالا، ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر، لكنهم مختلفون فيها، فالذي يرى أن تارك الصلاة كافر بأدلته نقول نعم يكفره ما في إشكال، لكن أتى شخص آخر قال يا أخي أنا لا أكفر تارك الصلاة، ما نقول له كفرت، لا، لأنها مسألة مختلف فيها، فأنا أكفره لأني رأيت أنه كافر بأدلتي طبعا ليس بهواي، لكن من لم يكفره معي هل أكفره؟ لا. فإذا كان الأمر هذا مجمع عليه فمن لم يكفره فهو مثله كافر، وإذا كان هذا الأمر ليس بمجمع عليه وهذا الشخص لا لم يجمع العلماء أنه كافر، فإن من لم يكفره لا نقول أنه كافر. طيب، هذه المسألة الأولى، قال من لم يكفر المشركين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله، هذا حديث صحيح مسلم، من قال لا إله إلا الله يعني ها قولا وعملا واعتقادا، هذا مسلم الآن، لأن الإسلام ها إثبات ونفي، اعتقاد وبراءة، من قال لا إله إلا الله نعم نقول الآن قرب من الإسلام، لكن بقي ها أمر آخر وهو وتبرأ من المشركين، كفر ما يعبد من دون الله، هنا صار مسلما، فلو قال لا إله إلا الله وآمن بها واعتقدها لكن لم يتبرأ من المشركين ما صار مسلما، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، أو شك في كفرهم، يعني واحد قال لا أنا ما أكفر المشركين لكني والله شاك يا أخي، الله ما أدري اليهود والنصارى كفار ولا لا، لماذا؟ هنا يكفر، لماذا يكفر؟ انتبهوا، لأنه لم يصدق القرآن والسنة، لم يصدق القرآن والسنة. لو قلت لكم الآن، لو قلت لكم اليوم الاثنين، اليوم الاثنين ولا لا؟ طيب، قال واحد لا أنا والله شاك في كلامك يا أخي، هل اليوم الاثنين ولا أنا شاك، ما هو اعتقاد جهتي؟ هل أنا صادق؟ لا، توقف في صدقي، صح ولا لا؟ طيب الذي يقول أنا شاك ما أقدر، ما أستطيع أن أكفر الكفار، شك في صدق الله ورسوله، صح ولا لا؟ فماذا يكون؟ يكون كافرا. إذن الأمر الثاني أو شك في كفرهم، أو شك في كفرهم، لأن العلماء يقولون، انتبهوا، العلماء يقولون الشك في الحق، الشك بالحق كالتكذيب به، الشك بالحق كالتكذيب به، لو واحد قال أنا والله الآن أشك أن الصلاة واجبة، نقول هذا كالتكذيب بفرضية الصلاة، قال أنا أشك أن الخمر محرما، محرم ها ماذا نقول له؟ هذا تكذيب، فمن شك في كفرهم فهو كافر. قال أو صحح مذهبهم، هذا الأمر الثالث، صحح مذهبهم، صحح دينهم، صحح اعتقادهم، صحح أقوالهم فيما هو من شعائرهم ومن دينهم، فإنه يكفر. لماذا؟ لأنهم مكذبوا للقرآن والسنة، فالقرآن أبطل مذهبهم، جعله فاسدا، السنة أبطلت مذهبهم، فمن صححه فإنه يكذب الله ورسوله. فالله يبطل هذا الأمر وهو يصححه، وهذا هو المحادة لله ولرسوله. ويدخل في تصحيح المذهب كل من صحح شيء فيه عقائد فاسدة. يعني لو شخص الآن قال العلمانية ممتازة، نريد العلمانية، نريد الليبرالية، نريد الديمقراطية، هذه ممتازة، وهو يعلم أن في هذه عقائد فاسدة، هذا تصحيح لها، والتصحيح لها كفر مخرج من الملة. إذن هذه أمور ثلاثة: الأمر الأول من لم يكفر المشركين فهو كافر، الأمر الثاني إذا شك في كفرهم، الأمر الثالث إذا صحح مذهبهم، إذا صحح مذهبهم. ويدخل في تصحيح المذهب الثناء، المدح، تعظيم الكفار، هذا يدخل، لكن ينبغي الإنسان أن يحذر من هذا، ينبغي الإنسان أن يحذر من هذا. ولهذا نقول الثناء على الكافر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الثناء على الكافر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول ثناء مطلق، ثناء مطلق يمدح الكافر في أقواله وأفعاله وتصرفاته، هذا ردة بالأشكال، الثناء المطلق. القسم الثاني، القسم الثاني أن يثني عليهم مع التبجيل والتعظيم، يثني على الكافر ويبجله ويعظمه، هو لا يثني على أقواله كلها وأفعاله ودينه، لا، يثني عليه هو لكن معه تبجيل وتعظيم، فهذا خطير. كان يقال الكافر أنت السيد، أنت العظيم، يقول عليه الصلاة والسلام لا تقولوا للمنافق سيد، فإذا قلتموه فقد أغضبتم الله جل وعلا، فهذا لا يجوز وخطير. القسم الثالث، القسم الثالث أن يثني على الكافر بشيء متصف به هو، ما له علاقة في دينه حتى وإن كان محبوبا في ديننا. يعني مثلا الكافر عنده كرم، شجاعة، أثنيت عليه بهذا لا بأس، أثنيت عليه بهذا لا بأس، كما أثني على حاتم طائي وغيره. فإذا أثنيت على الكافر بصفة واحدة لا تعلق لها بدينه وشعائره وإن كانت محبوبة في الدين، فالكرم محبوب في الدين، الشجاعة مرغوبة في الدين، لكن أنت تثني عليه لا لأن هذا شعيرة من شعائر دينه، لا، لكن لأنه صفة كرم، صفة شجاعة إلى آخره، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به. نعم. ما اعتقد أن غير عن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من نفيه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. قال رحمه الله تعالى: الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، الهدي الطريقة، الهدي الطريقة. فمن اعتقد أن هناك طريقة أفضل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، أن هناك هدي أفضل من هديه أو دين أفضل من دينه فهو كافر. لماذا؟ لأن الله عز وجل في كتابه العزيز والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي. إن هذا القرآن يهدي للتي أجيبه، هي أقوى، خلاص. كان عليه الصلاة والسلام في خطب الجمعة ماذا يقول؟ خير الهدي هدي محمد. فمن أتى وقال هناك هدي أحسن منه، مكذب ولا مصدق؟ مكذب. إذن هذا الكفر، أن يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. وهذا يدخل معنا في مسألة الحكم في غير حكم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحكم في غير حكم الشريعة، في غير حكم بما أنزل الله، فهل يكفر أو لا يكفر؟ هذه المسألة لها ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يعتقد هذا، أن يعتقد أن حكم غير الشرع أفضل من حكم الشريعة، وأن حكم غير الله أفضل من حكمه، أو يعتقد أنه مساوي، أو يعتقد أنه مساوي، فهذا يكفر. هذا يكفر. القسم الثاني، القسم الثاني ألا ألا يعتقد ولا نعلم عما في قلبه، لكن يعرض عن حكم الله جل وعلا، يعرض إعراضا ويتركه ولا يلتفت إليه، ويأتي بأحكام من عنده، فهذا أيضا يكفر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله على هذا، فلا وربك. والله جل وعلا يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. القسم الثالث، القسم الثالث أن يعتقد أنه يسعه الخروج عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد يعني يقول حكم النبي صلى الله عليه وسلم نعم حكم صحيح وحق، لكن يجوز لي ويسعني أن أحكم بغير حكمه، يجوز لي ويسعني أن أحكم بغير حكمه، فهذا كافر، لأنه مكذب للقرآن، مكذب لله ورسوله. ما هناك حكم أحسن من حكم الله. أفحكم الجاهلية يبغون. هذه ثلاث أقسام. بقي عندنا الآن يحكم القوانين. كثير من الدول المنتسبة للإسلام تحكم القوانين، فهل من يحكم بالقانون هذا هل يكون كافرا أو لا؟ هذه المسألة كما سبق لها ثلاث أقسام. القسم الأول أن يعتقد أن هذا أحسن من حكم الله فهو كفر. القسم الثاني أن يعتقد أن هذا الحكم مساوي لحكم الله فهو كافر، مساوي لحكم الله فهو كافر. القسم الثالث، القسم الثالث أن يعتقد أن حكم الله جل وعلا هو الحق وهو الذي ينبغي أن يحكم به، وأن حكم غير الشريعة لا يجوز ولا ينبغي الحكم به، لكن يحكم غير الشريعة، يوضع قانون كامل، مثلا قانون للدولة كامل يحكم به ويلزم الناس به ويبعد حكم الله جل وعلا، وهذا الذي وضعه أو يحكم به يعتقد أن حكم الله أفضل، فهل يكفر؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إنه يكفر، وممن قال بكفره بعض علماء الدعوة أيضا، أن من وضع قانونا عاما ونحى الشريعة فإنه يكفر، لأن هذا هو الإعراض الذي ذكره الله جل وعلا. واستدلوا بقوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إلى آخره، واستدلوا بقوله ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. أما قول ابن عباس لما قال كفر دون كفر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، فماذا يجيبون عليه؟ يقول هذا في مسألة واحدة أو مسألتين، في قضية أو قضيتين، يعني ممكن يحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه في قضية واحدة، لأجل الرشوة، لقرابة، المهم شيء في نفسه جعله يحكم في قضية أو قضيتين، هذا ليس بكفر، ويحمل قول ابن عباس على هذا. والقول الثاني أنه لا يكفر ما دام أنه يعتقد أن حكم الشريعة هو الحق، لكنه حكم بغير الشريعة لهوى في نفسه أو خوف إلى آخره، فإنه لا يكفر. وقال بهذا أيضا أئمة وعلماء، وحملوا قول ابن عباس على هذا، قوله ليس الكفر الذي تذهبون إليه، حملوه على الذي يحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاد أن حكم الله هو الأفضل وهو الحق، وهذا الحكم لا يجوز، لكنه هوى في نفسه أو خوف إلى آخره. وعلى كل حال مثل هذه المسائل لا ينبغي أن تكون مصدر مشاكل وفتن بين المسلمين، ينبغي أن يرجع بها إلى أهل الحل والعقد ليذهب عن المسلمين الفتن والمصائب والبلاء، والإنسان إذا صارت التبعة على غيره، على من هو أكبر منه علما وأعلم منه وأتقى وعنده من التجارب إلى آخره، فقد كفي المؤونة، كفي المؤونة. لكن الإنسان متعبد في هذه الحياة أن يحرر دينه، أن يحرر العبادة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. يعني لا يلزم أن يذهب إلى الناس ويقول أنت كافر وأنت مسلم، لا، يحرر مسائله. والورع مطلوب، والتأني وعدم التعجل ضروري في حاجة المسلم. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. فهذه قضايا خطيرة، قضايا مهمة، إنما أنا أشرت إليها رؤوس أقلام. لمن أراد أن يستزيد فليراجع ما قال العلماء، لكن لا ينبغي الإنسان أنه إذا علم مسألة من المسائل خرج تصدر ثم بدأ يدخل هذا في الإسلام ويخرج هذا منه. هذا ليس من ديدن أهل العلم وليس من ديدن أهل الورع، لا سيما ونحن في زمن الفتن. الناس يطيرون بأي شيء يريدونه على شخص في نفوسهم عليه عداء أو هوى أو غيره إلى آخره. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين. نعم. الخامس، من أمر الله شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال رحمه الله تعالى الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. إذن الأمر الخامس البغض لشيء من هذه الشريعة. من أبغض شيئا من هذه الشريعة فإنه يكون كافرا، لماذا؟ لأن العبادة مبناها على أربعة أركان لا بد منها. العبادة مبناها على أربعة أركان، انتبهوا لهذا. الركن الأول كمال الحب والمودة، الركن الثاني كمال الخضوع والذل، الركن الثالث كمال القبول والانقياد، وإن شئت أقول كمال الطاعة، والانقياد. القسم الرابع كمال التعظيم، فإذا خلت العبادة من ركن من هذه الأركان اختلت. فالذي يبغض شيئا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أين المحبة؟ وهي من أركان العبادة العظيمة، أين ذهبت المحبة؟ إذن من أبغض شيئا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، لو كان يعمل به، لو أن إنسان أبغض السواك، سنة، أبغضه لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لو أبغض اللحية لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر ولو كان ملتحيا. إذن من أبغض شيء من شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ولو عمل بها فإنه يكون كافرا. وبناء عليه نقول هذه المسألة، تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون البغض لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يعيذنا من ذلك، فهذا ردة، خروج من الملة. القسم الثالث أن يكره شيئا، من شرع الله جل وعلا، سواء كليا أو جزئيا، سواء كره الشرع كله أو كره جزءا منه فإن هذا يكون كافرا خارجا من الملة. بقي عندنا مسألة، أحيانا الإنسان يكره أن يقوم الفجر، يقول في مشقة، أليس كذلك؟ ممكن منهم من يقول والله أنا كان بودي أن الفجر ما فرض في هذا الوقت، فإن هذا لا يكفر، لأنه هنا يكره المشقة، لم يكره الصلاة، لم يكره فرضيتها، لكن يكره المشقة في هذا الوقت، مع أنه يعتقد أن الحكمة فيما فرضه الله، والحق فيما فرضه الله، لكنه يكره المشقة، فإن هذا لا يكفر. نعم لا ينبغي له ذلك، لكن لا يكفر. النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض عليه 50 صلاة مر بموسى، ماذا قال له؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. حتى لما صارت 5 رجع إليه قال ارجع، فقال قد استحييت. فالإنسان هنا يكره المشقة لا يكره العبادة، فهذا لا يدخل في بغض شيئا مما شرعه الله جل وعلا. بقي عندنا لعل هذا يكون في الاستهزاء. نعم بعده. السادس، من استهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقاب به كفر. والدليل قوله تعالى قلت لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال رحمه الله تعالى السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. قل أبي الله وآياته إلى آخره، وهذا الاستهزاء بالدين، والاستهزاء بالدين كفر بإجماع العلماء، وأن من استهزأ بشيء من دين الله جل وعلا فإنه يكفر. والاستهزاء استهزاء في دين الله جل وعلا يكون له 3 حالات. الاستهزاء في دين الله أو في شيء من شرعه يكون له 3 حالات. الحالة الأولى أن يعتقد بالاستهزاء، أن يستهزئ وهو معتقدا، فهذا يكفر، يتنقص الشرع، يتنقص النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتقد أنه ناقص، فهذا استهزاء ومخرج من الملة أيضا. انتبهوا، أنا أريد أن أصل إلى نقطة مهمة. القسم الثاني أن يكون قاصدا ولم يكن معتقدا، أن يكون قاصدا ولم يكن معتقدا، فهذا يكفر ويخرج من الملة. كيف؟ انتبه، تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، تنقصه وهو يعتقد أنه كامل، ما في نقص. تنقص القرآن وهو يعتقد أن القرآن كامل، لكنه قصد هذا الاستهزاء. ولهذا الإنسان لا يتكلم بشيء إلا هو يقصده، النية سهلة ما تكلف شيئا، فهذا يكفر. والذين قالوا الذي أنزل الله جل وعلا بهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هؤلاء استهزأوا قصدا لا اعتقادا، هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كامل والشرع كامل، لكنهم قصدوا الاستهزاء يقطعوا به الطريق. أتدرون ما هو هذا الاستهزاء؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. سبحان الله. فذهب أحد الصحابة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أخبرن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانطلق ليخبره، فخرج بعضهم في أثره، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جبريل قد نزل بهذه الآية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته، وهذا الرجل يمسك بها والحجارة تضرب قدميه، ويقول يا رسول الله كنا نمزح، كنا نخوض ونلعب، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يرد عليه إلا بقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هنا هم لم يعتقدوا أن الصحابة جبناء والرسول صلى الله عليه وسلم جبان، لم يعتقدوا أنه يكذب أبدا، إنما قصدوا الاستهزاء. ولهذا لو أن الإنسان الآن استهزأ بشيء من الدين يمزح لا يعتقد فإنه يكفر. القسم الثالث أن يكون الاستهزاء سبقة لسان، أن يكون الاستهزاء سبقة لسان، يعني ما أراد الاستهزاء، أراد أن استهزي بزيد من الناس فاستهزى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكفر لأنه بغير اختياره. فالرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، فإن هذا لا يكفر. لكن الإنسان ينبغي له أن ينتبه لمثل هذا، لأن مع كثرة الممارسة قد يعتاد الإنسان مثل هذا مثل هذا الكلام. طيب هذا بالنسبة للاستهزاء. إذن المستهزي يكفر سواء اعتقد أو قصد ولو لم يعتقد، واضح ولا لا؟ بقي عندنا مسألة مهمة أيضا، السامع الذي جالس عنده في المجلس ويستهزي هل يكفر ولا يكفر؟ شخص يستهزي بالله أو برسوله وعنده شخص جالس هل يكفر؟ هذا له أقسام أيضا. القسم الأول أن ينكر عليه وهذا واجب، القسم الأول أن ينكر عليه فهذا واجب. القسم الثاني أن لا يستطيع الإنكار فيخرج، ما يستطيع أن ينكر ثم يخرج، فهذا واجب ولا شيء عليه فلا تقعد معه. القسم الثالث، القسم الثالث أن يسكت وهو يعلم الحكم، أن يسكت وهو يعلم الحكم، يعني يعلم أن هذا كفر ويسكت ولا يرد عليه ويتركه في المسجد في المجلس يستهزئ يسب الله يسب الرسول يسب القرآن وهو ساكت، فهذا كافر مثله. طيب لو كان يصلي لو كان يصوم لو كان يصلي ولو كان يصوم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ها إنكم إذن مثلهم. إذن ظرف الوقت الحاضر، إذا أنتم لم تنكروا وأنتم تستطيعون الإنكار وتعلمون ولا هناك مانع من الإنكار فإنه يكون في هذه الحالة كافرا. والله جل وعلا قال في قصة ثمود من الذي عقر الناقة؟ رجل واحد هو الذي عقر الناقة، فماذا قال الله جل وعلا؟ قال فعقروها. إذن الساكت عن الحق ويستطيع الإنكار شريك مع صاحب الباطل. القسم الرابع، الرابع ولا الثالث؟ الرابع. طيب القسم الرابع أن يكون جاهل، يكون جاهل لا يعلم أن هذا الاستهزاء حرام، أن يكون جاهلا، فهذا ينظر في حاله، ينظر في حاله. إذا كان مثله يجهل لا نقبل من هذا الكلام، إذا كان مثله يجهل لا يقبل منه هذا الكلام. وإذا كان فعلا إذا كان مثله لا يجهل، إذا كان مثله لا يجهل لا يقبل من هذا الكلام، وإذا كان مثله يجهل قد يكون قريب عهد بإسلام ولا يعلم، هذا ممكن يعني يعفى عنه والعلم عند الله جل وعلا. قضية الاستهزاء الآن يعني استرسل الناس بأمور كثيرة اعتادوها وهي خطيرة ما ينبغي أن تقال، يعني قد تؤدي في المستقبل إلى الاستهزاء، وقد تكون هي نوع من الاستهزاء ولو لم يكن صاحبها كافرا، فليحذر منها. بعض الناس في أي موقف يأتي بآية تناسب هذا الموقف وقد لا تكون لائقة بهذا الموقف، هذا لا ينبغي. يعني مثلا أنت الآن افتتحت لك مشروعا، مشروعا دنيويا افتتحته، فقلت عند افتتاحه إن فتحنا لك فتحا مبينا، هذا غلط عظيم. كيف يقال هذا عند أمور من أمور الدنيا الزائلة لفتح سماه الله جل وعلا فتح للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إذا كانوا في رحلة في كشتة تأخر الغداء، يعني بدل ما الساعة 12 الذي أصلح الغداء متى؟ ما خلص الساعة 3 ثم معي، فقال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، هذا غلط، ليس هذا موضعها. لكن لو صار الموضع مناسبا لا بأس، لو قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، نعم هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت قرآن. فمثل هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها بقدر ما يستطيع. وبعضهم إذا انتهت يعني حصل له أراد أمرا فخدم به قال كفى الله المؤمنين القتال، لا داعي لمثل هذه الأمور، ابتعد عنها وخذ من الحكم ما فيه منفعة ولا تتخذ القرآن في مثل هذا. المسألة الأخيرة عندنا في هذا الباب حكم الاستهزاء بأهل العلم وأهل الخير والصلاح، هل يدخل في هذا؟ نقول حكم الاستهزاء بالعلم أو بالعلماء أو بالدعاء أو بأهل الخير والصلاح هذا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يستهزئ أن يستهزئ بهم لأجل ما معهم من العلم الشرعي وما معهم من الدين، فإن هذا يكفر، لأنه استهزأ بهم وتنقصهم وتنقصهم لدينهم الذي معهم لاتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا كفر. بل بعض العلماء مثل بأمثلة دارجة، يقول فلان فقية عويلم مطيوع، مثل بها بعض المشايخ، شفتك شخص مطوع قلت له فلان مطيوع، ليش قلت مطيوع؟ لماذا قلته؟ هل لأن زيد من الناس بينك وبينه أمور؟ هذا شيء آخر. أو لأنه ملتزم بالشرع، لأن عندنا الآن الذي يقصر ثوب ويطلق لحيته ويصير مستقيم يسمونه مطوع. طيب لو قلت مطيوع واستهزأ به لأنه ملتزم، هذا كفر، استهزاء بالدين الذي يحمله. القسم الثاني أن تستهزئ به لشخصه لا لدينه، لشخصه، يعني هذا الشخص أنت لا تحبه، يعني بينك وبين شيء، أو كما يقال الآن والله فلان ما دخل مزاجي. بعض الناس ممكن ما تقبل حتى لو أخذ يتكلم ويرشد ويعظ، ما تقبل لأنك لا تحبه هو، فاستهزأ به لا لدينه لكن لشخصه، نقول هذا لا يكفر، هذا لا يكفر، لكنه محرم، الاستهزاء بالمؤمنين محرم ولا يجوز. نعم. سابع السحر، ومن مصرف هو العقل، فمن فعله او رضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعقل مال من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. قال رحمه الله تعالى السابع، الأذان؟ نعم. طيب بعد الصلاة، ها؟ بعد صلاة العشاء، بارك الله صلى الله عليه وسلم على نبينا. شيخ فارس أنا أريدك لحظة.